سعد في طالة محيا مثل برقان لمع وسط السحاب وهل من درة وانا لولا كلام الناس لبكي يوم يجي والده ولكن الحياة يجبر قلوب تشكي الحرة فلا يقوى القسام جراح القلب دوا ولا يا هني من هو يقرب من الزين ومره بخيره وبشره وبطيبه وبشلفه واذا صرت افرح بخيره فانا متلذذ بشره ولا جاني برحبه وهالليبه وبتحفه ولا جاني وكان الحزن ما جاني ولا مره يا نعس الطرف يا زين يا ام العيون الكحيله يا سلوتي والوفادل لا تغيب غيبه طويله قلبي هوا دارهم لين صارت عروقه نحيله صارت عروقه نحيله وين انت يا كامل يا زين يا فارق بكل جيله يا فارق بكل جيله فرحت كل المعادن وصد نار ومذيله وصد نار ومذيله يا سلوتي والوفادل لا تغيب غيبه طويله لا تغيب غيبه طويله يا نعش الطرف يا زين يا شاحل المغنين والخد يوضي كليله يسعد صباح المحبين وجه شراد وسط ليله وجه شراد وسط ليله فرق صاد وشع العين يا سعد عين تخيله يا سعد عين تخيله تاخذ من الريمه واصل والعند عند الاصيله والعند عند الاصيله والبدر ضامر من سنين والورك يشكي ثقيله والورك سحر المغنين والخد يوضي كليله الوصل يشفي السوق يمين والهجر يدفع سبيله والهجر يدفع سبيله والحب لا جمع اثنين شافوا الحياه الجميله شافوا الحياه الجميله والغاب عاشوا غريبين ذاقوا من البعد ويله ذاقوا من البعد ويله يا قلبك احلى المغنيين.